أبتا فقدك موجع أعياني وأقض جفني والأسى يغشاني وأذاق قلبي من كؤوس مرارة في بحر حزن من بكاء رماني في بحر حزن من بكاء يوم أن فارقتنا ونقشت في قلبي رؤى الأحزان لازلت أذكر يوم فقدك عندما أراجع ما مضى بذكريات قد ملت وجداني كنا معا عند الصباح أيا أبي نتبادل الأخبار وحدي هنا أحيا بلا روح ولا خفقان أحيا بلا روح ولا خفقان ماذا أقول وقد زرعت بمهجتي أن المنية حكمها رباني يا نفس توبي واستعدي للفنا حتى تنالي جنة الرحمن حتى تنالي جنة الرحمن وتجاوري يوم القيامة صحبة جاز الصراط رب الميزان جاز الصراط رب الميزان جاز الصراط ورهبة الميزان.